سبحانه نجيب بإذن الله بعد إلى سنة الدماجة. عندنا بابان أو أبواب ثلاثة، باب المستحاضة تعتكف، وباب في ثواب الاعتكاف، وباب في قيام ليلتي ليل عيد الأضحى. باب المستحاضة تعتكف، روى المصنف بسنده إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة هي سيدة نساء العالمين، أعلم النساء على الإطلاق، قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه يعني من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، الإفرازات يعني الحمرة والصفرة، ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت تحتها الطست يعني من شدتها ومن متابعة نزولها. قال اعتكفت مع نزول الدم اعتكفت، لذلك استدل به العلماء على جواز دخول المستحاضة المسجد وجواز مكس المستحاضة في المسجد واعتكافها، لأن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي أم المؤمنين كانت تعتكف وكانت مستحاضة، ترى الحمرة والصفرة وهي معتكفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، فربما وضعت الطس تحتها، لذلك العلماء يقولون إن كانت كذلك فهي يعني تتحفظ تستسفر تتلجم خشية من تلويث المسجد، ولها أن تعتكف، ولها أن تعتكف، واعتكفت أم المؤمنين. قيل زينب لأن بنات جحش الثلاث كنا مستحاضات، زينب بنت جحش أم المؤمنين، وحمنة بنت جحش زوج طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، ثلاثتهن كنا على الاستحاضة. وقد ورد عن بعض العلماء من نساء النبي ما كانت تستحاض من أمهات المؤمنين، سودة وأم سلمة ورملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، فتكون واحدة منهن هي التي اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأت الدم ونزول الحمرة والصفرة، وضعت الطاس تحتها حتى لا يلوث المسجد، ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باتفاق العلماء أن المستحاضة لها الاعتكاف ولا تمتنع، ولا تمتنع عن دخول المسجد أيضا، بل تدخل المسجد. فإذا قلنا تعتكف من باب أولى أن تدخل المسجد، لا تعتكف إلا في المسجد. الباب الذي يليه باب ثواب في ثواب الاعتكاف، روى المصنف بسند يعني ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، وهذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حقا نقول هناك إطار عام في هذا الباب على قول الله جل وعلا ان الحسنات يذهبن السيئة، فكل حسنة الله جل وعلا يجعلها مطهرة بسيئة من السيئة. نعم. وأما الحديث الذي بعده الذي فيه ثور بن يزيد وفي بقية بن الوليد أيضا ومعانع عن ثور يعني ثور غبري وبقية تعلمون، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيد العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه قبل يوم تموت القلوب. طبعا الغزالي بيحتج به والشافعية يقولون بسنية قيام ليلة العيد، وهذا كله بدع. قلنا الفضيلة لا تستلزم إيش العمل، الفضيلة لا تستلزم الإجتهاد في العبادة إلا أن يدل الدليل على ذلك. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة، فالحديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا فهو ضعيف جدا. أصل العبادات الأحكام فرع على التصحيح، والعمل أيضا فرع على التصحيح، وهناك خلاف العلماء في التعبد بالأحاديث الضعيفة. نعم، لكن نقول أن العلماء اشترطوا حتى في الذين قالوا بجواز العمل بالأحاديث الضعيفة، هذا له تفصيل آخر إن شاء الله يأتي في مقامه، اشترطوا أن لا يكون شديد الضعف، وهذا حديث شديد الضعف، فمن لم يعتد القيام فليس من السنة أن يقوم ليلة العيد. فالحديث المعول عليه حديث ضعيف جدا إن كان، بل قال بعض العلماء هو موضوع، أما إن كانت عادة المرء قيام الليل فهذا يقيم الليل. وبهذا بفضل هذا الفعلاء يكون الله قد ختم لنا بفضل منه ونعمة وحوله وقوته سنن ابن ماجه بكتاب الصيام. نقول بأنه يعني يسن للإنسان أن يجتهد اجتهادا عظيما في رمضان صياما وقياما قراءة، ويجعل نفسه بالنفع المتعدي أن ينفع الناس، لا سيما الجود والكرم بالوقت وتعليم الناس القرآن كما كان يفعل جبريل مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من عتقاء من النار. الفوائد المستنبطة: اعتكاف المرأة لا يصح إلا في المسجد، اعتكاف المرأة لا يصح إلا في المسجد. إقرار النبي تشريع، أقر من اعتكفت معه وكانت الدماء تسيل. الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. وبهذا يكون الله جل وعلا قد ختم لنا بفضل منه ونعمة سنن ابن ماجه في كتاب الصيام. الحمد لله على المنة وعلى النعمة. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله وشكرا. رضي الله عنك يا استاذ احمد، ما شاء الله، كم نستبشر خيرا برؤيتك وسماع صوتك وخط قلمك، جزاكم الله خيرا، او خط قلمك، جزاك الله خيرا. عنك يا احمد، الله يرضى عنك حبيبي، الله يرضى عنك، اللهم اجعله حجة لنا يا رب العالمين، اللهم امين، اللهم علم به الناس واجعل مساعينا في مرضيه وارزقنا الاخلاص يا رب العالمين. امين. بار الله بك يا ام الابرار، احسن الله بك يا رب، امين. يزيد الجنه يا ام عبد الرحمن، اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. بعض الأئمة يرفض الطلب من المصلين قص صفوفهم ليجد أن الفراغ بين الاثنين قد يصل 15 سنتي، أعوذ بالله من الفداء. السبب أنه يرى أن تقارب الأقدام والأكتاف المسلم يؤدي عند البعض إلى أن يتنافر الناس من بعضهم ويكره بعضهم بعض. استغفر الله. والألفة أوجب مرض الصفوف. الألفة تكون بالفرقة وتكون بعدم مرض الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلف وتختلف قلوبكم. لهذا الاختلاف يصل إلى اختلاف القلب. البدعة تؤدي إلى اختلاف القلوب. فلابد أن ينصح، لابد أن تنصحه يا باشمهندس نعيم. صلاة الجنازة حق للميت علينا. نعم في بعض الأحيان أنسى نفسي وأدعو أدعية خاصة، فهل علي حرج؟ سألت لأنني نسيت البارحة أدعو الميت. زيت الجنة أحسن الله عليك يا زول، رفع الله مقامك أحسن الله عليك وأدام خيرك ونفع بك الأمة الإسلامية، لا حرج في ذلك، نفع الله بك وأحسن الله إليك وجر كل الخير لك وبك وعليك وفيك. أمين أمين. أستاذ أحمد فوق رأسي أنت سيدي، جزيت الجنة صاحبة القرآن أحسن الله إليك، جزاك الله خير أبا الوليد. وإياك وإياك يا باشمهندس نعيم، نفع الله بك الأمة الإسلامية. فبالحمد لله أتشرف أن كلامي يوافق كلامك يا باشمهندس، أتشرف ذلك. صح وربي أحسنت أحسنت أحسنت، ربي يرضى عنك، جزاك الله خيرا، فهم مقلوب يا رب. أمين. اللهم اعصمنا وثبتنا يا رب. وإياكم وإياكم، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. رأيت في منام الشيخ رباني عبد الرزاق البدر عندما ختم درسه في المسجد الأزهر صورتك على الشاشة، يأمر الناس أن يدعو لك بالشفاء. يا ربي سبحان ربي العظيم، ليتني أكون ممن يعرف التأويل، لكن متهيألي في هذا المجلس هناك من يعرف ذلك. عبد الرزاق والبدر أنا عندي الأسماء لها إشارات قوية جدا في الرؤية، ليت الذي يعلم أو الذي يتقن هذا يبين لنا. جزاكم الله خيرا، نحصل الله عليكم. ربي يشفي قلبي أولا، أهم شيء من بدني وربي. والله ثم والله أنا كنت أتعجل بس أن يعلق ذراعي يتحرك أو لا يتحرك، ما يهمني، لأستطيع أن أذهب وأجيء وأقضي ما علي، فحق الله يقدم. وأنا للآن يعلم الله ذراعي يعني فيه ما فيه، يعلم الله بما فيه. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. ربنا يهدي يشفي قلبي أولا، وذلك يأتي التبع شفاء البدن. اللهم أمين. الباشمهندس محمد يعاتبني فيقول لي يعني أنت ما تعطي راحة، وهذا خطأ ولابد. فقلت له الذي خلقه يطببه، قال نعم ولابد أن نأخذ بالأسباب، لابد أن تأخذ قسطا من الراحة. ما أدري كيف أفهمه، سأترك طرف العلم هم الذين يبينون له ذلك. المسألة على أداء الحقوق، وبعد أداء الحق يأتي الأمر الآخر. صدقني الانشغال بما لله يقدم، وباقي الأمور بأسرها ستأتي على مداري ورب العزة، صدقني. وهذا لا يخالف ما قلت أنت. ليش؟ لأنه أخذ بالسبب أيضا، هذا أخذ بالسبب أيضا. أي نعم أخذ بالسبب. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك يا أستاذ أحمد، إنا نحبك في الله. نعم هي راحتها أريد. الله يرضى عنك يا باشمهندس نعيم، وبيض الله وجهك يا شيخ أمجد. والله أعوزتني رؤياك، وأعوزني أن أسمع بأذني بملء فيك أن تتكلم بهذا وتدعو بهذا الدعاء، كما افتقدت ذلك يا شيخ أمجد. جزاكم الله خيرا، اللهم امين، جزاكم الله خيرا. هذا هو، هي الراحه لا تكون الا ذلك. ان شاء الله الباشمهندس ياتي يسلم عليك ونقبل راسك انا وهو. يسلم عليك شيخ احمد، ربي يحفظكم جميعا، جزاكم الله خير، اني احبكم جميعا في الله. جزاكم الله عني خيرا، احسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والله اني احبكم في الله، اشيخ لدي حق. الشيخ لدي حق، أجلسك عليك حق، مهما قد تصل إن شاء الله لابد أن تفهم يا باشمهندسة.